الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال المؤلف رحمه الله الإمام محمد التميمي العالم الجليل والعالم الحبر الشهير، الأصول الستة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الخلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وسنة بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فهذه الأصول الستة لشيخ الإسلام المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي عليه رحمة الله. وهذه الأصول الستة هي قواعد عامة منصوص عليها في الكتاب والسنة. هذه القواعد المنصوص عليها في الكتاب والسنة التي جمعها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة مع ذكر ما تدل عليه، هذه الأصول في نظري إذا تأملها الإنسان يدرك تماما أنها هي عوامل بناء المجتمع المسلم الحق، وأن استقرار المجتمع المسلم إنما يكون على مثل هذه الأصول التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله. وبين هو في أول ما ذكر أن هذه الأصول الستة واضحة وبينة وظاهرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يفهمها العامة، حتى البلهة من الناس يفهمونها ولا يحتارون في فهمها إذ هي واضحة. ولذا قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظان. فيقول بأن هذه الأصول الستة واضحة جدا للعامة من الناس، ومع ذلك وقع فيها الخلط، ووقع كثير من الناس في الغلط في هذه الأصول، حتى قال الشيخ أنه قد غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. فما السبب الذي جعل الناس يغلطون في مثل هذه الأصول ولا يعرفونها ولا ينتبهون إليها؟ السبب هو التقليد الأعمى، التقليد الأعمى والتعصب المقيت والوقوع في الافتراق والتحزب، وكذلك الاعتقاد فيما عليه الآباء والأجداد، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. فكان هذا، أي هذه الأسباب، كانت كالحجاب المانع من فهم هذه الأصول الستة، مع أن الله جل وعلا بينها وأوضحها وأظهرها بحيث يفهمها كل أحد. فالناس يقرؤون القرآن ويكثرون من قراءته ويحفظونه ويحفظون أبناءهم ويهتمون بجودة تلاوته وإحسان قراءته، ولا يهتمون بالمقصود من هذا القرآن وبما تدل عليه الآيات من هذه المعاني العظام. فقال رحمة الله تعالى عليه: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيه كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم، والأمر كما قال الله: قليل من عبادي الشكور وما آمن معه إلا قليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي النبي ومعه الرهط، أي الجماعة من الناس دون العشرة، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. فمع بيان الحق ووضوحه وظهوره وسلامة مصادره وبيان آياته ودلالة براهينه، مع هذا كله تجد أكثر الناس يتخبطون ويقعون في الخلل ويضطربون ويبتعدون عن منهج الحق، كما هو واضح في كل فتنة وفي كل حادثة ونازلة تقع بالناس وتظهر لهم الأمور يوما بعد يوم، ومع ذلك يقعون في العمى. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم بدأ رحمة الله تعالى عليه يذكر هذه الأصول الستة. كما ذكرت لك قبل قليل، لو تأملت هذه الأصول الستة لعلمت أن هذه الأصول هي الأصول التي تقوم عليها الأمة المسلمة، وعليه ينبغي أن يكون الانطلاق في الدعوة وتصحيح توجه المسلمين في هذه الأيام من هذه الأصول. وهذا ليس بكلام بشر، يعني ما يقوله الشيخ إنما هو رتبه بالاستقراء والنظر في كتاب الله جل وعلا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا سيظهر لك جليا عندما نتعرض لهذه الأصول الستة. فماذا قال في الأصل الأول؟ قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له وبيان ضده الذي هو الشرك. إخلاص الدين لله جل وعلا، هذا هو المقصد من دعوة الأنبياء والمرسلين، كما بينا في أكثر من مرة، كما أوضحنا عندما كنا نعلق على الرسالات الماضية من رسائل الشيخ عليه رحمة الله، وبينا أن أصل الدين وقاعدة الملة هو إخلاص الدين لله، وأن المعترك الذي وقع بين الأنبياء وبين أممهم بسبب دعوتهم إلى إخلاص الدين لله، وأن الأنبياء عليهم صلوات الله وتسليماته إنما أرسلوا من أجل تصحيح هذا الأصل، تصحيح أصل الدين وهو الإخلاص لله رب العالمين. فليس العبرة أن نكثر من الصلاة والصيام والزكاة وسائر أنواع العبادات، إنما العبرة بالإكثار من هذا كله مع صلاح أصل الدين وقاعدة قبول العمل وهو الإخلاص لله رب العالمين. قليل من العمل مع الإخلاص خير من كثير من العمل بدون إخلاص، والإخلاص هو التوحيد، والإخلاص هو التوحيد، هو القصد، القصد بالعمل أن يكون لله جل وعلا. كما ذكرنا وسنذكر أنفسنا دائما بهذا الأصل، لأن النفوس متقلبة والقلوب متقلبة والغفلة تقع على الإنسان، والموانع التي تعتري الإنسان في طريقه إلى الله جل وعلا تتكرر كل يوم وتبدو في طريق السير إلى الله والدار الآخرة. فالإنسان يحتاج دائما إلى أن يذكر بالإخلاص، وإلى أن يذكر بالتوحيد، وإلى أن يذكر بالحذر من الشرك. فليست القضية أن يبين هذا الأصل في درس أو درسين أو في يوم أو يومين أو في ساعة أو ساعتين، بل هي مسألة يستصحبها الإنسان في كل وقته في كل أحواله، لا ينقطع عنها أبدا، سواء في إقباله على الله جل وعلا وفي عمله الذي يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، أو في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. لابد لا تخلو لك خطبة ولا يخلو لك مجلس تذكير من تذكير الناس بأصل الدين وأساس الملة، لابد، لأن الناس إذا ماتوا على غير إخلاص فلكوا وخلدوا في النار والعياذ بالله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالمسلم المخلص الناصح لله والناصح لرسوله والناصح لعوام المسلمين أن يخاف عليهم من الوقوع في الشرك، وأن يخاف من حبوط أعمالهم، فيسعى دائما إلى أن يذكرهم بهذا الأصل. ولو أن الإنسان صلى الليل كله وصام النهار كله صدق بماله كله وفعل ما فعل من الطاعات وليس على إخلاص، فإن هذا كله يضيع ويصبح هباء منثورا. قال رب العالمين: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك لو أن الإنسان خلط في أعماله، تارة يعمل لله تارة يعمل لغير الله، فهذا أيضا عمله حابط. قال رب العالمين في الحديث القدسي الذي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن رب العزة جل وعلا، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. في لفظ قال: فهو للذي أشرك. فالأمر مهم، فالأمر مهم وهو عظيم وثقيل وليس بأمر هين، حتى يزعم الزاعمون بأننا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الأمور، والأمة تواجهها تحديات تحدث فيها فتن تقع فيها نوازل، ولا بد من جمع الكلمة ولا بد من اتفاق الصف. نقول: هذا كله لا يكون إلا إذا اتفقوا على مقصود واحد وهو الله جل وعلا، وأن يكون ذلك على منهج واحد، كما سيأتي بيان ذلك في الأصل الثاني الذي ذكره الشيخ عليه رحمة الله. ولذلك لو أن الإنسان قل عمله مع وجود أصل الإخلاص فيه فإنه يحصل النجاة، حتى لو وقع فيما يقع من المعاصي والذنوب. دل على ذلك حديث البطاقة في الرجل الذي يأتي يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، كله سيئات، كله سيئات، فيقول الله جل وعلا: هل له من شيء، أي من عمل صالح؟ فتقول الملائكة: فليس إلا هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد كلمة الإخلاص، وتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. فهذا الإخلاص لله جل وعلا مع قلة العمل وكثرة الذنوب كان سببا في نجاة العبد يوم القيامة وعدم الخلود في النار. فقال الشيخ عليه رحمة الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وهذا مذكور في كتاب الله جل وعلا بأدلة كثيرة وآيات غفيرة. ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، وغير ذلك من الآيات في كتاب الله جل وعلا. فهذا واضح بين لا يحتاج إلى مزيد بيان ووضوح، يعرفه عامة الناس ومع ذلك وقعوا في ضده، ومع ذلك وقعوا في نقيضه، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، غير ذلك من الآيات. والتحذير من ضد الإخلاص هو الشرك بالله جل وعلا، قد حذر الله منه في آيات متعددة بأساليب مختلفة يفهمها أجهل الناس ويفهمها أغبى الناس، حتى لا يكون للناس حجة على الله جل وعلا. فالأمر بالتوحيد والتحذير من الشرك، الأمر بالإخلاص والتحذير من ضده، ليس من الأمور المشكلات وليست من الأمور المشتبهات في كتاب الله جل وعلا، وإنما هي من الأمور الواضحات المحكمات. فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واضح. وقال جل وعلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. والمعنى هذا مثل يضربه الله جل وعلا لعبد يملكه أكثر من رجل، هذا يأمره هذا يأمره هذا يأمره، ومشتت ممزع، فلا يستطيع أن يرضي هذا ولا أن يرضي هذا، بخلاف من له رجل واحد سيد واحد يأمره، ورجلا سلما لرجل. وهكذا الذي يعبد غير الله جل وعلا وتعلق بسواه فإنه مشتت موزع، أما الذي يعبد رب العالمين فقد سلم من الضياع، سلم من المتاهة، سلم من التشتت. وبين رب العالمين في كتابه جل وعلا جملة من العبادات والطاعات التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، وبين بأن توجيه هذه العبادات لغير الله شرك، كما فصلنا في خطبة اليوم، مثل الذبح والنذر والاستغاثة والاستعانة والخشية والتوكل والإنابة وغير ذلك من أنواع العبادات، والتي بين رب العالمين أن توجيه هذه العبادات لغير الله فهو شرك به. وعليه فإن بيان هذا الأمر، بيان هذا الأصل واضح في كتاب الله، ومع ذلك وقع الشرك وضل أكثر الناس، حتى من آمن بالله رب العالمين وزعم أنه يعبد الله جل وعلا وقع في شيء من الشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الشيخ وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني رب العالمين يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب تجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا واضح. وهم يقولون يا علي يا بدوي يا جيلاني يا حسين يا رفاعي يا قناوي وهكذا، مع أن الأمر بين، الله يقول من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، ومع ذلك يتوجهون إلى المقبورين ويسألونهم ويدعونهم ويطلبون منهم، فبيان واضح وظاهر، ومع ذلك تجد كثيرا من العبادات التي أمر الله جل وعلا بأن تكون له يوجهها الناس لغير الله سبحانه وتعالى. وأنت لو جئت إلى مسجد من مساجد المسلمين ونظرت إلى المصلين وتأملت في الناس قل أن تجد منهم من يسلم من الشرك بالله جل وعلا، قل، على اختلاف في درجاته، سواء من شرك أصغر أو من شرك أكبر. إذا فهمت حقيقة العبادة وأنواعها على ما بينا وعلى ما ذكر أهل العلم، ستجد أننا جميعا بحاجة إلى أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم حقيقة العبودية لله رب العالمين، وأنه ما أتانا مما وقع في الأمة اليوم إلا بسبب التفريط في هذا الأصل. لأن هذا الذي أراده الله جل وعلا منا. تأمل كثيرا من القراء الذين يتقنون قراءة كتاب الله جل وعلا بالقراءات السبع أو بالقراءات العشر، سواء بالعشر الصغرى أو بالعشر الكبرى، وبعضهم يتقن القراءات الشاذة ويعرفها ويدرسها وبالأسانيد ما شاء الله، وهو والغ في الشرك سبحان الله. هم يقرؤون القرآن ليل نهار ويقرؤونه للناس ليل نهار، والله الذي لا إله إلا هو أعلم رجلا يجلس من بعد صلاة الفجر إلى بعد صلاة العشاء من بعد الفجر يقرأ عليه الشباب بقراءات مختلفة، ثم يذهب إلى عمله، ثم يأتي وقد يقرأ عليه البعض وهو تناول طعام الغداء، ثم بعد ذلك يصلي العصر والطلاب ما بين ذاهب وجائن يقرؤون عليه، ثم بعد ذلك يأتي بالغرائب والعجائب بجهل منه سبحان الله، مع أن مثل هذه الأمور في كتاب الله جل وعلا واضحة، لكن انظر لمثل هذا، وهذا كثير، هذا كثير. تقنون القراءة، يقرؤون القرآن ويقرؤونه للناس ويعرفون وجوهه ويقيمون حروفه ولا يفهمون هذه الأمور الواضحة الجلية في كتاب الله رب العالمين. والقرآن كله في التوحيد كما قال شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله، القرآن كله في توحيد، لأن القرآن إما أمر بعبادة الله جل وعلا وتوحيده وإخلاص العمل له، أو تحذير من الشرك، أو بيان جزاء الموحدين وبيان عقوبة المشركين، أو في بيان أحكام الحلال والحرام من الأوامر الشرعية وهذه حقوق التوحيد، وإما في بيان أحوال الأمم السابقة وما جرى للأنبياء والمرسلين وما حصل من العقوبات لمن عاند المرسلين ويقع في الشرك بالله جل وعلا. فهكذا القرآن كله في بيان هذا الأصل وبيان هذه الدعوة. واليوم تقول الرجل ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول معناها لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، يظن أن هذا هو معنى كلمة التوحيد، وهذا ليس بالصحيح كما ذكرنا مرارا. قال الشيخ عليه رحمة الله: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أي من الوقوع في الشرك والتعلق بالمقبورين، تعلق بالأولياء، تعلق بالصالحين، تعلق بالأنبياء، تعلق بالجن، إلى غير ذلك مما هو واقع في الأمة والعياذ بالله، وقعوا في هذا كله. هم يظنون أن ما يفعلونه هو الحب للصالحين، هو الحب للأولياء، وأن ما يفعلونه ليس بشرك، بل يظنون أن الذي يفعلونه هو التوحيد الذي أراده الله رب العالمين، وأن من يحذرهم من ذلك هو الذي يبغض الأنبياء ويبغض الأولياء ولا يحب الصالحين، وأنه هو المشرك بالله جل وعلا، وأنه هو الكافر والعياذ بالله كما سيأتي بيانه. قال الشيخ: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. يعني إذا قلت لهم أن هذا لا يجوز ولا ينبغي لكم أن تجعلوا بينكم وبين الله شفعاء، ولا يجوز أن تجعلوا بينكم وبين الله وسطاء، ولا يجوز أن تذهبوا إلى هؤلاء المقبورين وتطوفون بأضرحتهم تسألونهم أو إلى غير ذلك، إذا قيل لهم ذلك ظنوا أن هذا تنقص من الصالحين، وأن هذا بغض للصالحين، وأن هذا تقصير في حق الصالحين والعياذ بالله. ونحن نقول لا، بل نحن نحب الصالحين ونقتدي بهم فيما أصابوا فيه، ونتعلم سيرهم ونقتدي بأخلاقهم ونستفيد من علمهم، ولكننا لا نجعلهم في مكانة الرب جل وعلا، فلا نعطي لهم ما ينبغي أن يعطى لله سبحانه جل في علاه، فلا يستغاث بهم ولا يستعان بهم ولا يستعاذ بهم ولا يلاذ بهم ولا يطلب منهم من دون الله رب العالمين. قال الشيخ: وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم، يذهبون إليهم ويستغيثون بهم ويسألونهم ظنا منهم أن هذا هو التوحيد وأن هذا هو الحب الصادق لهؤلاء الصالحين. هذا الأصل الأول الذي بيّنه رب العالمين في الكتاب بيانا واضحا وحذر من ضده تحذيرا واضحا، ومع ذلك أكثر الناس وقع في ضده والعياذ بالله. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم في صحيح البخاري: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد. كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على التوحيد، 1000 سنة كلهم على التوحيد، لم يقعوا في الشرك على ملة أبيهم آدم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماته. وأول ما وقع الشرك وقع في قوم نوح بعد 10 قرون، وقع الشرك في قوم نوح. كان عندهم أقوام صالحون هم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر الذين ذكروا في سورة نوح. هؤلاء أصلا أقوام صالحون، عباد وزهاد وعباد لله جل وعلا، هؤلاء في الأصل أقوام صالحون كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أرضاه: أسماء أقوام صالحين ماتوا، يذكرون أنهم ماتوا في فترات متعاقبة سريعة وكانوا من الصالحين، وكان قومهم يحبونهم حبا جما، فلما ماتوا جميعا كأنهم تأثروا بهم، تأثروا بموتهم وتأثروا يعني رحيلهم عنهم في هذه الفترة الوجيزة، واحدا تلو الآخر مع ما لهم من الصلاح والمكانة والمنزلة. فلما كانوا كذلك جاءهم الشيطان في صورة ناصح أمين هو كذاب، فقال لهم: انصبوا في مجالسكم لهم أنصابا. تذكرون هؤلاء القوم الصالحين حتى إذا تذكرتموهم تذكرتم سيرهم، تذكرتم أخلاقهم، وتذكرتم ما كانوا عليه. هكذا جاء الأمر في أول الأمر، جاءهم في أول الأمر هكذا. فمات هؤلاء القوم بعدما فعلوا هذه الأنصاب فماتوا، أو قال لهم: صوروا لهم صورا، فجعلوا لهم صورا في مجالسهم العامة التي يجلسون فيها وفي بيوتهم، حتى كلما نظرتم إلى صورهم تذكرتموهم وتأملتم أخلاقهم وسيرهم وعبادتهم، حتى يبقى التواصل بينكم وبينهم والاقتداء بأخلاقهم وأفعالهم وسيرهم. فعلوا ذلك، لم تعبد من أول يوم، فمضت أيام وسنون، فمات هؤلاء، ثم جاء من بعدهم وماتوا، ثم جاء من بعدهم وقل العلم وعم الجهل، فجاءهم الشيطان بأن آباءهم وأجدادهم كانوا يعبدونهم فأمرهم بعبادتها فعبدوها من دون الله جل وعلا. إذن فالأمر في أوله كان يسيرا، ثم شيئا فشيئا حتى وقعوا في الشرك بالله جل وعلا. ولذلك كما يقال: معظم النار من مستصغر الشرر. فالإنسان لا يستخف بهذه الأمور ولا يتهاون فيها، ولذلك جاءت الشريعة المطهرة بسد الذرائع، أي بسد ذرائع إلى الشرك، فجاء تحريم التصوير، وجاء تحريم بناء التماثيل، وجاء تحريم رفع القبور، كما أخبر بذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما قال لأبي الهياج الأسدي: أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته بالأرض. وجاءت الشريعة بالنهي عن الصلاة في وقت طلوع الشمس وفي وقت غروبها، وجاءت الشريعة بالنهي عن الصلاة في المقبرة، كل ذلك من أجل سد ذرائع الشرك. وجاءت الشريعة بالنهي عن الاحتفال بالأعياد، الأعياد البدعية والموالد، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري عيدا، لأن هذا يؤدي في النهاية إلى عبادته، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقد استجاب الله لنبيه فلا يعبد قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر استجاب الله جل وعلا لنبيه فلم يعبد، ولكن عبد هو عليه الصلاة والسلام بالغلو فيه بسؤاله والاستغاثة به وغير ذلك. فهذه بداية الضلال، تساهل في هذا الأمر. ولذلك قال شيخنا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى بأن الشرك الذي وقع فيه بنو آدم إنما جاءهم من جهتين. الجهة الأولى من جهة الاعتقاد في النجوم والكواكب وأن لها روحانيات وأن لها تأثيرا، وهذا الذي وقع فيه قوم إبراهيم. والثاني، الجهة الثانية التي دخل فيها الشرك من جهة الغلو في الأولياء والصالحين، وهذا الذي وقع فيه قوم نوح، وقعت فيه هذه الأمة إلى يوم الناس هذا. نعم. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، يعني إذا أمرناهم بالإخلاص وبينا لهم حقيقة الإخلاص وأن حقيقة الإخلاص تقتضي ألا تفعلوا الذي أنتم تفعلونه، أظهر لهم أن هذا تنقص من الصالحين، وضحت؟ وأن هذا تفريط في حقهم، فصار الإخلاص عندهم الإخلاص الحقيقي، الإخلاص الذي أمروا به ظهر لهم على أنه تنقص من الصالحين، وأظهر لهم الشرك الذي هو شرك حقيقي ينبغي أن يحذروه على أنه هو حب الصالحين. نعم. الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه. تبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويفيده وضوحا ما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى أن الاستغراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني وهو الأمر بالاجتماع في الدين. إذن الأصل الأول الإخلاص والحذر من ضده هو الشرك، فهنا سلامة المنهج، هنا سلامة المنهج ووحدة الطريق ووحدة الطريق، منهج واحد، طريق واحد يقوم على هذه القاعدة التي هي قاعدة الدين كما بينا في الأصل الأول، والاجتماع لا يكون إلا على هذا، والاجتماع لا يكون إلا على هذا، فأي اجتماع على غير هذا فإنه إلى زوال، فإنه إلى زوال، لا يمكن أن يدوم اجتماع أجساد على مصالح ومنافع دنيوية، سرعان ما تزول ويقع التخالف ويقع التحزب ويقع التشاحن كما هو واقع اليوم، حتى أصحاب المنهج الواحد والفكر الواحدة يتقطعون زبرا، يختلفون قطعا، تخرج منهم أحزاب من أرحام أحزاب وهكذا. أما إذا كان المنهج واحدا فلا يمكن أن يتفرق. إذن نقول كما قال مشايخنا كما قال أئمتنا، كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ولا بد أن تجتمع الكلمة على التوحيد، لكن أن يجتمع السني مع الصوفي مع التبليغي مع الإخواني مع الحزبي مع الرافضي مع الأشعري مع الليبرالي مع العلماني، لا يمكن هذا، هذا لا يمكن، المناهج مختلفة متدابرة، فإذا اجتمعوا يوما من الأيام لغرض فإنهم يتقاتلون من أجل ذات الغرض، إذا اجتمعوا في يوم من الأيام لهدف وغرض فإنهم يتخالفون ويتدابرون ويقع بينهم القتل من أجل ذات الغرض، وهذا واقع في حال الناس اليوم، إنهم ما قاموا لله وإنما قاموا لدنيا ولغرض ولم يكونوا على منهج واحد على هدف واحد، إذن اكتووا بنارهم بنار بعضهم البعض، وعليه فالذين يبحثون اليوم عن الحل وضاقت عليهم أنفسهم نقول لهم على نفسها جنت براقش بأيديكم. فقال الشيخ عليه رحمة الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ونهى عن التفرق أي نهى عن التفرق في الدين، وبين رب العالمين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. فالدين واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يتأملت حال القوم اليوم، يقولون لن نتفرق في الدين وإنما هذا تفرق سياسي. نقول كلاهما مذموم وكلاهما لا يجوز عند المؤمنين، أما إن وقع هذا عند الكافرين فلا شأن، فليتفرقوا سياسيا كما شاءوا. أما في ديننا لا نقبل بالتفرق، سواء كان التفرق سياسيا أو كان التفرق دينيا. فإن قلتم هذا تفرق سياسي لا يقع تحت طائلة الذم، نقول لهم أتفصلون الدين عن السياسة؟ اليوم من الذي يفصل الدين عن السياسة؟ أتفصلون الدين عن السياسة؟ إذن قوم بهت، قوم بهت، عميان بصائر، سبحان الله. وهذا كذب، لو تأملت حالهم لعلمت يقينا أن تفرقهم أصلا في الدين. من قال بأن هذا تفرق سياسي؟ بل تفرق في الدين، والدليل على أنه تفرق في الدين انظر إلى أطروحاتهم جميعا في مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية. لو وجدت التخالف، وجدت التنافر، هذا يقول مبادئ بل أحكام بل كذا بل كذا إلى يوم الناس هذا. ومذاهب أهل السنة والجماعة يقولون فقه الأئمة الأربعة، ثم يأتي الآخر ويدخل فيهم الزيدية، يدخل فيهم الجعفرية، وهذا يقولونه ويعلنونه، ولا يزال القوم يصرون على أن هذا ليس بتفرق في الدين. والهمج القطيع من الشباب الجاهل المغرر به المسكين يردد كالببغاء ولا يعرف ما يراد به، وهو وقود المعركة، وهو الذي يدفع دفعا إلى الصدام وإلى ضياع الأوقات وإلى تمزيق البلاد وتضييع العباد، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام. الشيخ يريد أن يقول أن هذه الأصول يفهمها العامة، فضلا عمن يزعمون أنهم علماء. ولو تأملت هذه الأصول على حقيقتها والنظر إلى كل أصل وما يدل عليه من الكتاب والسنة، ورجعت إلى شروح أهل العلم لهذه الآيات ولهذه الأحاديث التي تدلل على كل أصل من هذه الأصول، لعلمت أن أكثر من يزعم أنهم علماء اليوم ليسوا بعلماء، وليسوا من العلم في قبيل ولا دبير. ونقول أكثر ولا نقول كل، ونحن لا نعمم، لكننا نقول الكثرة الكافرة. فعندما يقول الشيخ: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، نعم، اقرأ في القرآن قول رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا واضح. قال رب العالمين: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال رب العالمين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال رب العالمين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال رب العالمين: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. في الآية الأخرى: أنا ربكم فاعبدون. وقال رب العالمين: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكما قال رب العالمين في آية الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إلى آخر الآية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه كلها آيات واضحات ودلالات محكمات يفهمها العامة من الناس، يتليت عليهم الآيات، هذه الآيات يعرفون معناها أغبى الأغبياء يفهمهم هذا المعنى. فإذا لم يفهمه أحد من الناس بعد ذلك وقع في التفرط والتحزب، هذا من عمل بصيرة والعياذ بالله. نعم. الناس بدون أن هي تقرأ الآيات أو تسمعهم يقولون يعني هو الله واحد والقرآن واحد والنبي واحد، لماذا الاختلاف يعني؟ نعم صحيح. الناس يعني صحيح. هذا صحيح. يدرسون هذا الكلام ويقولون به، ولكن يتحجج بفقه المصالح المتزنة والضرورة والأشياء المصلحة. نعم. وهذا باب واسع في الرد على مثل هذه الشبه. يعني هو لما تقول له هذا الكلام يقول له احنا بندرسه للطلب. يقول هذا، نعم هو يقول هذا الكلام، فلماذا يقع في مخالفته؟ لا يأتي بجواب، هو يلف ويدور ويعارض هذه النصوص بالآراء، يعارض ذلك بالرأي، يقول لك لا بد يا أخي من وقوع الخلاف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نقول الاختلاف من طبيعة البشر، هذا لا شك فيه، ولكن هذا الخلاف يقع ولا يرد بالشرع. فإذا كان الاختلاف في الأمور الشرعية فإن الله جل وعلا لم يتركنا هملا وهكذا دونما أن يفصل في هذا الخلاف، فأمر عند وقوع الخلاف والنزاع بالرد إلى الكتاب والسنة حتى يحسم الخلاف، فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فهل يمكن بعد ذلك أن يقال كل حر في مذهبه في عقيدته، الناس أحرار في آرائهم، ثم بعد ذلك يطالبون بحرية العقيدة وحرية الكلمة وحرية العبادة كل على طريقته؟ لا، هذا هو الباطل الذي نهى الله جل وعلا عنه. والخلاف الذي يقع في مسائل الفقه، فالاختلاف الفقهي هذا إنما ينشأ عن عدم وضوح الأدلة، لا ينشأ هذا الاختلاف من وقوع الخلاف في أصل الدين، هذا مستحيل. فالله جل وعلا لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى إليه بالسنة التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن متعارضة ولم تكن متناقضة، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وكتاب الله رب العالمين كتاب فيه من البيان والوضوح والتناسق ما فيه، فليس فيه تناقضا وليس فيه تضادا، فإنه من لدن حكيم خبير، كتاب فصلت آياته ثم أحكمت من لدن حكيم خبير، فلا يمكن أن يكون التناقض والتعارض والتضاد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يقع ذلك في أفهام الفقهاء، إما لأنهم لم يعلموا هذا النص وآخر علمه فأفتى هذا على ما علم والآخر على ما علم، أو أنه ظن نسخا أو أنه ظن ضعفا، إلى آخر الأسباب المذكورة الذي ذكر شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر فيها أعذار العلماء فيما يقعون فيه من الخلاف، وبين بأن الحق واحد لا يتعدد، فيعتذر عنهم، يعتذر عن العلماء فيما وقعوا فيه من خلاف لبعض أو لجملة من الأقوال الصحيحة التي ينبغي أن يقصدها الناس ودلت عليها الأدلة. لكن هل هذا يعني أن يبقى كل على ما يقول، أن يبقى كل على ما يريد؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا، فإن الحق واحد لا يتعدد. والخلاف الفقهي لو تفصيلاته الأخرى ليست مجالها الآن، لكن انظر الآن إلى أن الخلاف الذي وقع فيه الناس والذي يقصده الشيخ هو الخلاف العقدي، الخلاف المنهجي، فهذا كله لا يجوز، فلا طريق إلا طريق واحد وهو طريق الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. كون القدر أمر نعم الشرعي واعتصم. نعم صحيح. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. هنا وقع استثناء. فهذا الاختلاف اختلاف كوني قدري، يعني قدره الله جل وعلا لكنه لا يريد شرعا ولا يرضى. كالكفر قدره الله أم لا؟ قدر الزنا قدره الله، لكن هل هو يريده؟ هل هو أمر به؟ الجواب لا. وهكذا الخلاف، والخلاف هنا كوني قدري، قدره الله جل وعلا في الكون فتنة وابتلاء للعبيد، لكن هل أمر به؟ هل رضيه؟ الجواب لا. وهذا الاختلاف الكوني القدري كيف يرد؟ يرد بالأمر الشرعي، والأمر الشرعي ما هو؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. والأمر الشرعي ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. الأمر الشرعي ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إلى غير ذلك. وعليه الاختلاف ليس رحمة كما يقال، بل الاختلاف عذاب وشر. كيف يكون الاختلاف رحمة؟ كيف؟ هل يقال بعد ذلك بأن الاجتماع عذاب؟ لا يمكن، لا يمكن. وما وقع من كلام بعض الفقهاء من هذه العبارة فإن المقصود الخلاف الذي يسع من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع الذي لا يلام عليه الإنسان. وهذا كثير، وهذا ليس مجاله الآن، لعل الله جل وعلا يمن علينا ببيانه. نعم، اللي هو الاختلاف رحمة في الفروع وليس لا أبدا، حتى لو في الفروع، حتى لو في مسائل الفروع كيف يكون الاختلاف رحمة؟ أبد. الاختلاف شر شتت ويفرق الأمة تصبح ضعيفة. نعم نعم. الخلاف على قسمين، اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف تضاد واختلاف تنوع، واختلاف التضاد سائغ وغير سائغ. اختلاف سائغ واختلاف غير سائغ. اختلاف التنوع هذا هو في الحقيقة ليس اختلافا، لأنه لا يكون فيه تعارضا ولا تناقضا. أما الخلاف السائغ هو إن كان سائغا لكنه في حقيقته فيه تعارض، فمن يقول بالنزول على اليدين للسجود، ومن يقول بالنزول على الركبتين، هذا تعارض أم لا؟ تعارض، لكنه سائغ أم غير سائغ؟ سائغ. هو اختلاف فيه تعارض، لأنه لا يمكن أن يكون كلا الأمرين سائغا، أي سائغا فعله، وإنما السائغ فعله هو أمر واحد الذي يدل عليه الدليل. لكن إذا رأى غيري القول الذي لا أراه نقول هذا يسوغ فيه الخلاف لتقارب الأدلة أو لعدم وضوحها أو إلى غير ذلك من الاعتبارات. أما اختلاف التنوع هو في الأصل كل منه مشروع، كل من العمل مشروع، ولكن هذا يفعل وهذا يفعل، هذا يفعل وهذا يفعل، كما ورد من أدعية الاستفتاح، هذا من اختلاف التنوع، يعني هذا مشروع وهذا مشروع ولا تعارض، يفعل هذا ويفعل هذا، هذا يسمى تنوع. وهكذا نعم فكلاهما صحيح، اختلاف التنوع كلاهما صحيح. أما اختلاف التضاد سواء كان سائغا أو غير سائغ، يبقى نرجع ونقول اختلاف تضاد واختلاف تنوع، واختلاف التضاد سائغ وغير سائغ. قال الشيخ عليه رحمة الله: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. نعم، لأن الهلاك نتيجة حتمية للوقوع على الاختلاف والتفرق كما هو ظاهر للعيان في كل أمة من الأمم مسلمة أو كافرة، إذا وقف التفرق والاختلاف فيهلكون حتى ولو كانوا غير مسلمين، حتى ولو كانت أمة كافرة. وهذا واضح عبر التاريخ من قبل بزوغ فجر الإسلام في تاريخ الأمم والشعوب، ما حل اختلاف وتنازع وتفرق بين قوم إلا هلكوا وذهبت ريحهم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والأصل إذا وقع الاختلاف لا يجوز ولا يسع للمؤمنين أن يبقوا على هذا الخلاف، لا في الأصول ولا في الفروع، إنما لابد من حسم هذا الخلاف بالرجوع إلى الكتاب والسنة مهما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وإذا لم يتبين الدليل مع أحد المجتهدين بعض المسائل، قد لا يظهر الدليل وترجح المسألة بعد بذل الوسع في الاجتماع فيها، نقول طالما أن الأدلة معتبرة وأدخل في إطار الخلاف السائغ فلا ينكر فريق على فريق، فلا ينكر مجتهد على مجتهد. وهذا هو معنى كلام العلماء لا إنكار في مسائل الخلاف. أما اليوم أصحابنا يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف ويجعلونها واسعة في كل خلاف، في كل خلاف لا إنكار في مسائل الخلاف في كل شيء، حتى كأنه لا خلاف حتى في القواعد وفي الأصول. لا، بل ينكر في مسائل الخلاف حتى ولو في مسائل الفروع إذا خالف الدليل الواضح. أما إذا كانت المسائل متقاربة والأدلة متأرجحة بين فريق وفريق والرجل من أهل العلم، نقول عندئذ بذل الوسع واجتهد في أن يصل إلى الحق في هذه المسألة وقال قولا بخلاف ما أقول، وقد قال به أئمة معتبرون وعندهم أدلة وسلمت مصادر الاستدلال عندهم ولم يتعمدوا المخالفة، وإنما بدا منهم الإخلاص والحرص على بلوغ الحق، نقول عندئذ يعمل بما أدى إليه اجتهاده، فلا أنكر عليه وأقول له أنت أخطأت وأنت كذا وكذا، وهو لا ينكر عليك ويقول لك أنت أخطأت أو أن تفعل كذا وكذا، ولكن أنت تبين ما أداه إليك اجتهادك ولا تلزم به الناس، تعلنه وتقوله وتدافع عنه وتستدل له، لا بأس بذلك، لكن أن ترغم الناس عليه هذا ليس لك، هذا ليس لك، هذا على فرض أنك تملك النظر في أدلة العلماء. أما إن كنت من المقلدين لأهل العلم فعندئذ لا بأس أن تقلد عالما من أهل العلم في نفسك، لا أن ترغم الناس على ما أنت عليه. بعض الناس هو مقلد ويريد أن يجبر الناس على تقليده، مسألة الجهر والإصرار بالمسماء، هو أصلا مقلد ويقلد طالب علم ويريد أن يجبر الناس على أن يقول بالقول الذي هو فيه أصلا مقلد. يا أخي إذا كنت أصلا أنت مجتهدا ليس لك أن ترغم الناس، فما بالك إذا كنت أصلا من المقلدين. وقص على هذا في مسائل كثيرة من المسائل الفقهية التي يقع فيها الخلاف. العلماء لما اختلفوا وكان مقصودهم الدين، يعني ممكن أن يعني الواحد يشعر أن الخلاف الذي كان يعني مقصد كل عالم منهم الدين ونحرص على الدين، الخلاف بينهم لم يفرق الأمة، أما الاختلاف الذي جاء من أجل الدنيا، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم والله من فقط أخشى عليكم، أخشى عليكم أفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها الذين قبلكم كما هلكتهم، أو التفرق من أجل الحزبية أو العصبية وغير ذلك هو الذي يكون إيه سبب في هلاك الأمة. نعم. الاختلاف اللي هو الفقه كله أصلا واحد منهم، كل واحد من العلماء هؤلاء كان حريص على الدين أصلا، وكل واحد بيجتهد للحق، لم يكن إيه هذا يعني فيه اختلاف وتفريق للأمة. نعم. حتى في بعض المسائل الفقهية وقع المحظور، لكن هذا لم يقع بين الأئمة ولم يقع عند الأئمة، وإنما وقع عند أتباعهم من المتعصبين لهم، فترتب على ذلك النزاع مع أنها مسائل فقهية، فهذا مذموم. فالذم هنا جاء من جهة التعصب لأقوال الأئمة، وإلا فخلاف الأئمة الكبار في المسائل الفقهية لم يكن يوما من الأيام سبيلا للتنازع والتفرق والتحزب وأن يقع بعضهم في بعض، هذا لم يكن أبدا، وهذا مشهور في المناظرات الفقهية وفي النظر إلى كتب أهل العلم، في الكتب التي جمعت الآثار في كثير من مسائل الفقه، فإنهم يختلفون ومع ذلك تجد الإجلال بينهم، تجد التكريم والإكرام بينهم، تجد المحبة بينهم، ولا تجد بينهم نزاعا ولا شقاقا ولا خلافا، ولم تضق قلوبهم ببعض في يوم من الأيام، وهذا وقع عند الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما الشر إنما يقع عندما يكون الخلاف في المنهج، يكون الخلاف في أصل الدين، يكون الخلاف بين أدعياء العلم، هم ليسوا بأهل علم أصلا ولا يعرفون فقه الخلاف ولا أدبه ولا يعرفون آلياته، فيقع بينهم ما يقع. أو يكون الخلاف بين المتعصبين المقلدين للأئمة الكبار، كما وقع عند متعصبة الحنفية، متعصبة المالكية، متعصبة الشافعية، متعصبة الحنابلة، فهذا كله من الخلاف المذموم. حتى صار في المسجد الحرام أربعة محاريب، أربعة أئمة، وقت قريب قبل أن يوحد المملكة الملك عبد العزيز عليه رحمة الله، كان في زمانه هو أربعة محاريب، والصور توجد إلى اليوم، صور المحاريب الأربعة توجد اليوم، هذه الصور، هذا محراب الشافعية، هذا محراب الحنابلة، هذا محراب الحنفية، هذا محراب المالكية، حتى من الله جل وعلا على أرض الجزيرة بأن وحدها الملك عبد العزيز عليه رحمة الله وأزال هذه المحاريب كلها وجمع الناس على إمام واحد، وهذه من حسناته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فهذا هو المذموم وهذا هو الممقوت. أما ما كان بين الأئمة من خلاف سائغ في المسائل الفقهية هذا معروف، ولا يجوز أن نستدل بما كان بين الأئمة من الخلاف في المسائل الفقهية في المسائل السائغة التي يسوغ فيها الخلاف، وما كان بينهم من الأدب وما كان بينهم من الإعذار، نأتي بهذا ونسقطه على الخلاف بين الناس في مسائل المنهج والأحزاب اليوم، كما يفعل بعض المنتسبين للعلم، يؤلف لك كتاب لمئات الصفحات ويذكر لك الأدلة وقع الخلاف وأدب الخلاف وفقه الخلاف في بوتقة الخلاف، إذن فلا خلاف إلى غير ذلك من هذا السجع المذموم، ويأتي بالأدلة وهذا لا خلاف فيه، هذه مسائل الفقه، مسائل النزاع، والقوم مجتهدون وهم أهل الاجتهاد. لكن الذي يقع اليوم هذا ليس في مسائل فقهية، هذه مسائل عقرية، هذه مسائل منهجية، هذه مسائل يترتب عليها دماء، ترتب عليها ضياع أمم، ترتب عليها ضعف بلاد مسلمين، ترتب عليها تشويه المنهج، تشويه معالم الدين، هذه مسائل تحزبت بسببها الأمة إلى أحزاب، فيأتي يستدلون بهذا على هذا، وهذا إما أن يكون متعمدا وكبرا حتى يخرجوا من المأزق الذي أوقعهم فيه، أو أن يكون ذلك جهلا، جهلا وسفاهة وسذاجة وبلاهة، نعوذ بالله من الخذلان. لكن أهل العلم يفرقون بين مسائل ومسائل. يعني ده الدليل صحة الدليل، ولكن يعني عدم صحة الاستدلال. يعني بالدليل الصحيح على عدم التفارق وعلى عدم الاختلاف و... نعم. يعني كقصة الإمام الشافعي مع أحد طلابه لما طرق الحلقة فذهب له يعني إلى بيتي وقال ألا أستقيم أن أكون شاهد لا نتفق في مسألة. نعم، هذا ما حدث من الربيع بن سليمان مع الإمام الشافعي رحمه الله. قال الشيخ وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، كما ذكرنا الآيات أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك حتى عامة الناس يفهمون المسألة، تقول للناس عندما يقع النزاع بين الناس بعضهم البعض، تجد العامي الذي لا يعرف أن يقرأ آية ولا أن يقيم آية ماذا يقول لك؟ يقول يا عم الشيخ هو الدين في أحزاب، يا عم الشيخ هو الدين في جماعات، يا عم الشيخ هي مش ملة واحدة، هكذا يقولون. ولكن أصعب شيء أن تبحث عن دليل للشمس وهي ساطعة أمام عينيك في رائعة الضحى. قال الشيخ عليه رحمة الله: ويزيده وضوحا، أي يزيد هذا الأصل وضوحا، وهو الأمر بالاعتصام والحذر من التفرق في الدين، ما واردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. الشيخ لم يذكر أدلة في معظم هذه الرسالة، إنما هي قواعد، وهذه القواعد الأدلة عليها كثيرة، هي متروكة للقارئ أن ينظر سيجد الأدلة واضحة. يعني وردت السنة الأخبار الكثيرة التي تؤكد وتوضح هذا الأصل، أحاديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض المسالية لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. فهذه بعض الحديث الواردة في بيان هذا الأصل أيضا. قال الشيخ: ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. هذه الطامة، صار الفقه أن تتعدد الآراء وأن تختلف الوجهات، وهذه ظاهرة صحية دلالة على الوعي وعلى الفكر الراقي وعلى أننا أمام أطروحات مختلفة، هكذا يقولون بهذه العبارات يعني البراقة. فصار الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. هذا وقع عند المتأخرين، هذا وقع عند المتأخرين، مؤلف بعضهم بأن هذه الجماعات الإسلامية وتعددها في المجتمعات الإسلامية ظاهرة صحية، هذه ظاهرة صحية، وأن القضاء عليها قضاء على الإسلام. لماذا ظاهرة صحية؟ حتى إذا قضي على طائفة تبقى طائفة، وهكذا يوسوس إليه شيطان. وبعضهم يظن أن هذا من سعة الإسلام ومن سعة الدين. كيف؟ قال: إذا وجدت شيخا يحرم عليك شيئا تجد آخر يحله لك، فالأمر فيه سعة، فصار هذا حلال عند قوم وهذا حرام عند قوم، فإذا كنا نريد أن يكون حراما ذهبنا إلى من يجعله حراما، إذا كنا نريد أن يكون حلالا ذهبنا إلى من يجعله حلالا. قال الشيخ عليه رحمة الله: وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. صار من يأمر الناس بالاجتماع، ترك الاختلاف، ترك التنازع، صار زنديقا، صار مجنونا. لماذا؟ كيف تهدم أقوال العلماء؟ كيف تهدم جهود هؤلاء القوم؟ كيف تسقط هؤلاء ولهم يد في الإسلام؟ وكم نفع الله بهم وكم اهتدى أقوام على أيديهم؟ كيف تسقط هذا كله بكلمة واحدة؟ لابد من تعدد الرؤى، ولابد من تنوع الاجتهادات، ولابد من اختلاف الآراء. كأن الله جل وعلا لم يأمر بالاعتصام، وعند وقوع الاختلاف والتنازع كأنه لم يأمر بالرجوع والرد إلى الكتاب والسنة، كما قال رب العالمين: ما اختلفتم فيه من شيء، أثبت وقوع الاختلاف، ماذا نفعل؟ فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله، بالرد إلى كتابه والرد إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصار من يدعو الناس إلى الاجتماع إلى أن يكونوا جماعة واحدة وحزبا واحدة على قلب رجل واحد أو على منهاج واحد، صار هذا يسب العلماء ويفتم العلماء. واذهب في أي مكان على وجه الأرض ولا تذكر سوى هذه الكلمات، قل يا قوم إن الدين الذي أمر الله به أن نترك هذه الأحزاب وأن نترك هذه الجماعات وأن ندع هذه الاختلافات وأن نكون على طريق واحد وعلى منهاج واحد، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلا أحزاب في الدين ولا جماعات في الدين، وأن هذا تفريق للمسلمين. وتذكر آية الأنعام، تذكر آية آل عمران، تذكر آية الشورى، وتذكر آية الروم، لا تقول إلا هذا، أنت تشتم العلماء، تسب العلماء. لو ما زدت على هذا لقال تسب العلماء، تشتم العلماء، أنت مدخلي، أنت جامي، أنت كذا، أنت كذا، إلى غير ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. يقولون أيضا ضد تطبيق الشريعة، هو يعني إلا نعمل أحزاب نترك الساحة لمن؟ إذا نترك العلميين والإغرانيين؟ لا، أنا أركز الآن على البلية التي لابد من بيان حقيقتها، بلية الاتهام بسب العلماء وشتم العلماء والمدخلية والجمعية. هذا المنتشر والرأي الآن، قضية الشريعة دي خلاص قضية إيه؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يشمع كل شيء. نعم، الشيعة لم يعد لهم في ذلك وجه في مسألة الشيعة ومسألة الشريعة كما تقول، لم يعد لهم وجه. هل ينافحون عن قضية الشريعة الآن؟ سودت وجوههم عليها الكآبة والقتار، وأسقطهم رب العالمين من عيون الخلق. الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد الحبشية، فبين الله هذا بيانا شائعا كفان بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الأصل الثالث ومتعلق بمسألة السمع والطاعة للإمام، فقال أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. انظر إلى قولي أن من تمام الاجتماع، فهذا الأصل مرتبط بالأصل السابق، فحتى يتم الاجتماع بعد سلامة المنهج وتوحيد الكلمة على المنهج الحق الذي لا طريق إلى الله إلا من خلاله، لابد أيضا من الاجتماع على الأمير والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم ما لم نرى منه كفرا بواحا، حتى وإن كان ظالما ولو كان فاسقا ولو كان فاجرا ولو كان مستأثرا بالأموال والسلطة وغير ذلك، مهما يكن من أمر فإن كلمة السلف اتفقت واجتمعت على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم ولو كان ظالما، كما قال الطحاوي وهو من أئمة الحنفية: ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، ولا نرى الخروج على أئمتنا وإن جاروا، لأن الناس بغير إمام يعيشون فوضى، تقطع السبل، تسفك الدماء، تنهب الأموال، تضيع البلاد، تضعف راية الدين، ويقع ما يقع من الاضطراب والقلق كما هو حاصل في البلاد التي ليست لها إمام، حتى ولو كان عبدا حبشيا، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. قال الشيخ: فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. الأحاديث في ذلك كثيرة جدا، من ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية لما قال العرباض: يا رسول الله فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. في حديث عبادة ابن الصامت في الصحيحين قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وألا ننازع الأمر أهله، قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله منه برهان. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أمير شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. وقال اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. وقال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله منكم دل على أنه يشترط أن يكون مسلما، أي منكم أي على دينكم. نعم. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون بعدي أثرة، قالوا فماذا أو فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، يعني لا يسمع ويطيع إلا فيما أحب، لا فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، حتى لو استأثروا بالأموال، استأثروا بالمناصب، واستأثروا بما هو من حق لك تصبر على ذلك ولا تنازع عن أمر أهله. وفي حديث آخر رواه ابن أبي عاصم هو صحيح، قال عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبديه علانية ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل فذاك وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه. هذه نصوص واضحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عوف بن مالك، هذا حديث عظيم، حديث عوف بن مالك هذا، قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما معنى تصلون عليهم؟ يعني تدعون لهم، يصلون عليكم يدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف، أي عند ذلك عندما يلعنوننا ويفعلون بنا ويفعلون. قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فالشاهد أن أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، جمعها بعض طلاب العلم، جمع قريبا من 600 من الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتي فيها الأمر بالصبر على الحاكم الظالم، على الأمير الظالم، ما لم نرى منه كفرا بواحا، وأنه إن أخذ المال وضرب الظهر وفعل ما فعل فإنه ليس علينا إلا أن نصبر، وإن كنا نملك نصحه نذهب إليه لنصحه، فإن قبل منا فذاك وإن لم يقبل منا فقد أدينا الذي علينا، ولا يجوز الخروج عليه لا بالسيف ولا باللسان ولا بالتهييد ولا بذكر مساوئه ومثالبه، لا في المجالس العامة ولا في المجالس الخاصة، كل ذلك لا يجوز، هو من منهج الخوارج وليس من منهج السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة واتفقت كلمتهم عليه. فمن كان من أهل علم وأهل منعة ويستطيع أن يصل إلى السلطان فيأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر فيما بينه وبينه فقبل منه فقد أدى الذي عليه ولله الحمد، وإن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه وبرئت ذمته، وإن لم يقبل منه وقتله فهو شهيد عند الله وسيد الشهداء في هذه المنزلة العالية. لك أن يهيج على الحكام على المنابر في المساجد المجالس فيهيج الناس وتقاطعون وتدابرون وتنزع هيبة السلطان وتمكن العدو ويفرع بذلك حتى ولو كان السلطان فيما فيه. فهذه هي طريقة الخوارج. وما حصل شر في الأمة إلا من وراء هؤلاء. فما قتل خليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبعده علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا بسبب الخوارج، فهم من أول الفرق التي ظهرت الخوارج، ثم بعد ذلك خرج الرافضة كردة فعل مخالفة للخوارج، ثم بعد ذلك ظهر الجهمية، ثم بعد ذلك توالت الفرق المنحرفة التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها كلها في النار إلا واحدة. فكل شر وقع في الأمة إنما وقع من جراء الخروج على السلطان، وكل من خرجوا على السلطان إنما خرجوا من أجل أن يحكموا شريعة الله. الذين خرجوا على عثمان ماذا كانوا يريدون؟ كانوا يريدون حكم الله، وكان عثمان لا يحكم بشرع الله. والخليفة الراشد هو من هو؟ والذين خرجوا على علي إنما خرجوا على علي وكفروه لأنه في نظرهم لا يحكم بما أنزل الله. وهكذا صار الخروج على حكام المسلمين تحت ستار الحكم بما أنزل الله في كل زمان وفي كل مكان. ولم يعرف في التاريخ طائفة خرجت على السلطان إلا وقد حصل من جراء خروجها أضعاف ما أزالته من الشر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. سبحان الله، مع أن ابن تيمية من أكثر العلماء الذين أذوا من السلطان وحبسوا من السلطان، تعرضوا لما تعرضوا له من السلاطين ومن أمراء الزمان، فلا يجرؤ أن يقول قائل وهل كان شيخ الإسلام ابن تيمية مدخلية وهل كان تيمية جامية. وصل الأمر عند بعضهم أن قال ذلك عن بعض أهل العلم، ولم يعلم هذا الجاهل المسكين أنه مات وهو مقبور قبل أن ترى الدنيا الشيخ محمد أمان أو الشيخ المدخلي أو غيره. فلأنك الببغاء يرد الجامي المدخلي جامي مدخلي حتى يقول عن شيخ الإسلام تيمية أنه جامي وأنه مدخلي وأن محمد بن الوهاب جامي ومدخلي إلى غير ذلك من هذه الألقاب التي يريدون من أجلها التنفير وصد الناس عن الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الخروج على السلطان حتى وإن كان كافرا نقول لابد فيه من القوة والمنعة والقدرة على إزالته وإيجاد بديل منه، مسلم إيجاد بديل منه أو من هو أقل منه شرا. سنتجاوز في مثل هذه المسألة. وقد خرجوا على حاكم ليبيا وهو عندنا لا نشك في كفره، وحاكم سوريا، وانظر الآن إلى حال ليبيا وما حصل فيها من الشر وما يحصل فيها من الشر والتنازع، هتك الأعراض وسفك الدماء وتقسيم البلاد وغير ذلك من الشر الذي لا يدركه إلا من يعاينه. ولا يزال القوم يكابرون ويعاندون، فلا بد من توفر الشروط. أولا أن يكون كافرا كفرا لا شك ولا ريبة فيه، ويحكم بذلك أهل العلم لا هؤلاء المتعالمون المتخاذلون، يحكم بذلك أهل العلم أهل الحل والعقد، يجلسون ويقررون ويتفقون على كفره. أهل الحل والعقد علماء الراسخون يجلسون ويبحثون المسألة ويخرجون بالحكم على هذا الحاكم لأنه كافر، ثم بعد ذلك ينظرون إلى المآلات إلى القدرة إلى الاستطاعة. لكن يصير الأمر هكذا إلى أحد الناس حتى وقع ما وقع، نعوذ بالله من الضلال. يجب الخروج عليهم مع توافر الشروط إذا بان كفره والطلاق. إذا بان كفره وأصبح الكفر بواحا وصار عندنا من الله منه فيه برهان نقول هذا شرط لجواز الخروج. بقي الشرط الثاني وهو القدرة. هو تمكين حالة المسلم هذا هنا يجب الخروج. نعم يجب، فإنه لا ولاية. نعم، ولو سمى بخروج بمعنى الخروج المذموم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا كافيا لكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، يعني يعني شرعا يعني بين ذلك بالأدلة الشرعية على أن هذا لا يجوز وأن هذا أصل واضح بين، وهذا أيضا بين وظاهر بالأدلة القدرية بالنظر إلى الواقع كما قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله. نكتفي بعد المقدار ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.